الصيام احنا كده او كده هنقول لهم ان في صيام ايا كان سنه، ايا كان سن الطفل هنبلغه بالصيام. طبعا الفقهاء اليوم في مساله التكليف بالصيام دي وكان بالقدره، يعني بالقدره والاستطاعه، لكن احنا هنتعامل مع الطفل ان نقول له في صيام، وان الصيام ده بنقعد من ساعه ما مش ساعه من الفجر بقى، من ساعه ما نصحى من النوم لحد المغرب مش بناكل ولا نشرب عشان ربنا عز وجل بيحب كده. طيب هو هيعمل كده حسب سنه. السلف كان لهم طريقه رهيبه في تربيه الاطفال على الصيام، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يلهون الاطفال، يعني يلهونهم، يصنعون لهم عرايس لعب كده يلعبوا يلعبوا بيها، اللي هو ايه انا عايز كذا، طب ما تلعب باللعبه دي، اللي هو ياخد له ساعه ساعتين كده في الايه في البدايه، وتلاقي فجاه هو صام، تقول له على فكره انت النهارده صمت بجد، اول انت مش تحت من ما اكلتش قرش، اه صحيح. وممكن في طبعا في بعض الاباء مثلا بيعمل ايه، بيخليه يصوم للعصر، هو الفكره ان هو صاحي العصر فمش هنخليه يصوم للعصر، احنا عايزينه بس ايه لمده ساعتين كده، اه في الاول لمده ساعتين او ثلاثه كده، اللي هو راح يشرب. لا مش طب شفته شرب واكل ونسي، عامل نفسك ما خدتش بالك، شرب ونسي ما تذكروش، يعني مش زي مش زي الكبير، سيبه اطعمه الله وسقاه، هو لسه اخبار الصيام ايه ومش عارف ايه والكلام ده.